بنيت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي الزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم سونغ إل الباسمين وصورهما في الوحدات العديدة من محافظة ريانغكانغ. بنيت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي الزعيمين العظيمين الباسمين، الزعيم العظيم كيم إل سونغ خالد معنا والقائد العظيم كيم سونغ إل خالد معنا، في محطة يون أم لإنتاج مرتكزات المناجم من الخشب، ومحطة يو بيونغ لقطع الأشجار، وحي العمال في تيو سي تون بقضاء أونخونغ. كما بنيت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي الزعيمين العظيمين في قرية تيها بقضاء أونخونغ، ومعهد تيهونغدن لأبحاث البطاطس، ومحطة سانغ تانغ لقطع الأشجار، ومحطة ريونغها لقطع الأشجار، ومزرعة سحمئل التعاونية بقضاء كابسن. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.